ሴቶች በዛ ጊዜ የነበሩ ሴቶች በሙሉ አንቺን መረጠ። ይሄ አንድ ኸበር ነው። تمام طيب وطهركي ደሞ ንጹህ አደረገሽ ድንግል ተወልደሽ ድንግል ልትሞቺ ነው يعني ማንም ሰው ሳይነካሽ ጣሃራ ያለሽና ጽዳት ያለሽ ንጹህ የሆነሽ የሆንሽው ነው እነዛ ይሁድ እንደሚያቋሽሽ አይደለሽም ይላታል። እና اصطفاكي وطهركي እነዚህ ሁለት ኸበር ናቸው። ሶስተኛ ኸበር አመጣ واصطفاكي አለ ሁለተኛ ምን አመጣው اصطفاكي علماءች ምን አሉ መጀመሪያ اصطفاكي ከሁሉ ሴቶች መርጦ ጽዳት ያላትና በጣም በጣም የተወደደች ሴትና ንጹህ ሰው አደረገሽ አለ። ሁለተኛ اصطفاكي ደሞ እንደገና ከሴቶች ሁሉ መርጦ ደሞ በተአምር ልጅ እንድትወልድ ደሞ መረጠሽ። ሁለት ምርጫ ነው ያለው። መጀመሪያ ጥሩ ሴት ሆኖ በጣም ከሁሉ ሴት መረጣት ማለት ነው። ንጹህ ሰው አድርጎ ንጹህ ሴት አድርጎ በጣጃር አድርጎ ፈጠራት። እንደገና ደሞ يعني መረጣት ምንድነው መረጣት በተአምር አባት የሌለው ልጅ እንደምትወልድ አድርጎ መረጣት። اذا ሶስት ኸበር اصطفاكي وط حركي واصطفاكي على نساء العالم مرت هونو انشن مرت هونو عيسان ياسولدش يلال اشي انزي خبروش ناچو سوس دمو تزازوش سوس سوس تالو يا مريم اقنتي لربك يه عندنو اعبدي الله يعني باخلاص لالله بلش بتشا تجاجي يلال طيب واسجدي ደሞ በሰላት በስጁድ አብዚ ስጁድ እንድታበጂ ይሆን ወርከዒ ማዕራኪዒን ደሞ ርኩዕ አብዚ ማኢላታል ብዙ ርኩዕና ብዙ ስጁድ አብዚ ምን ማለት ነው አሉ ዑለማዎቹ የቁል ማዕና እርከዒ ማዕራኪዒን ልልዑለማ ቀውላን ዑለማዎቹ ሁለት አስተያየት ነው የሰጡበት አንዱ ሰሊ ማዕል ጀማዓ ማለት ነው ሱብሓነላህ ለምንድን ነው እንደዚህ ያላት ምክንያቱም እሷ ያደገችው በመስጊድ ነው። እናቷ ህምና እሷ አይደለችም የሰጠችው እንትኑ ሀዲያ ለመስጊድ ለአላህ ነው ቁርባን የሰጠችው። ስለዚህ እርከዒ ማዕራኪዒን ያኒ ጀማዓ ሰላት አልጀማዓ ስገዲ ማለት ነው አሉ ዑለማዎቹ። እሺ ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛ ትርጉሙ ምን አሉ ኩኒ ፊ ትዕዳድ አልሙሰሊን ወላ ተንሐሪፊ يعني النزاة رو سوچ هونو يميساقد سوچنا ودا الله تقا يميلو كنسو اندهوني اندهوني ينجي يبقى طرو مصرع التسري يالوات هلا ترقوم نو يالو اهتوش ابزان جوش اهتوش نو يالو انقدي يمي ملسو عندان دوان رجع اللو قن با اهتوش لتراجو من انقدي 21st century بقى ينسو century نو اهتوش نو ملو من مالتي اهتوش النزا بدن بارغو تكتاتلو يمي مرلسون امو سيهام امت الله ام عبدين نور جنة و توداجي اندزي امو هيام اندزي لنسو نو قدي تملكتو يهن نقر لمت او سامنتين دت اياك ارغي اك اربوان لهو من مالتنو اركعي مع الراكعين ببال للعلماء علماء وشوه لتستيعي ستبت اندو بجماعة سجادي يالوت بجماعة هل قزيك جماعة بستجربة هناش سجادي يالوت ولذلك علماء يعني أوجبوا صلاة الجماعة من هذه الآية يهيشن آية كو من نيوم سو يعني وندك هنا صلاة الجماعة مسجد دال لبت يمتا ملكت آيانة شالو يشي ولتنيا وترقوا الريوش بشايبات يميولو بمتأتبت يميولو بزموت يميولو كنسو بتفوت سواج أتهني كنزع عباد ركوع سجود يميا بزو سواج كنسو هني هني مالتنو ينو ترقوا من قدي طيب كذبه هلا من الال وروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك من ما تنو حسبك يبقال مالتي يبقال يعني حسبك نعم من نساء العالمين يتمرطوا سيتوش لنغره الى سيدنا علي نو ينغرت ويم للصحابه نو ينغرت نبياچن يتمرطوا بعالم يالو سيتوش يتمرطوا لنغره قال نعم قال مريم بنت عمران وخديجه بنت خويلد

ያልሰጥ ማል ያ እጣው የደረሰው ይንሳፈፋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እንትን ነበራቸው። አሁን ምን አደረጉ? እነዛ እኔ ማርያም እኔን ማሳድጋት እኔን ማሳድጋት ሲሉ እጣ አደረጉና በባህር ሲጥሉት ተንሳፈፈ ይወጣ የማን ነው? የዘካርያ። اذن لزكريا ستوتنا كفالة. يقول ثم بين تعالى ان هذا الخبر لا يمكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لانه من الغيبيات الا اذا علمه الله سبحانه وتعالى. يعني يا محمد ما كنت حاضرا لديهم لما كانوا يستهيمون في مريم مريم بتملكت اتاس يا درقك انت محمد ان نبركم الله بس بس بس اوقاتكم الى القصة. جاءت أم مريم نعم حسب نظرها يعني قال سلت اندقباتشو مريم انتنو يا مريم النات وضعتها في المسجد وأوصت السدنة يعني مريم يزاهدتشنا ببيت المقدس وستاس كمتشنا لن زالوا بزاق زين ببرو የሼኾቹ يعني የመስጊዱ ሼኾችና በጣም ተላልቅ ሰዎች የተባሉ ወሲያ ሰጠች። ባክቺ ያላህ ኻድማ ነው ተሆነውና እስቲ በጠጅ وقالت لهم دونكم يعني لك እንደ ነፍሳችሁ አስቧት ረስታችሁ ሄዳችሁ ጅብ እንዳይበላት ረስታችሁ ሄዱ ለባ እንዳይወስዳት دونكم هذه النذيره ይቺ نذر يقبه الله لالله يسطه واتلج باكاتشو لن انت ادرى بياله والج. فقالوا هذه ابنة امامنا عمران يا عمران اللي جاد اللجم او عمران ما ينيا امام ادل من دي ينيا شيخنا ينيا مري ادل من دي بلو تدستو تقبلوات. يقول وكان في حياته يومه يأمهم في الصلاة يعني السو امام هنا يسجداتشو نبر انتنو عمران يا مريم ابات مالتنو. فقال لهم زكريا ادفعوها الي فانا احق بها منكم فان خالتها عندي. انا زكريا من علي اباكاتشو نانتي انانتي اجنبي وشنا بعدناتشو نانتي لنيتك اربالتش لمن مكنياتهم مستيه የመርየም እናትና ሚስቴ እህትማማቾች ናቸው። ይገባቸዋል። ያቺ እንትኑ የዑምራን ሚስት በሌላ አንደጋገር የመርየም እናትና የዘካርያ ሚስት እህትማማቾች ናቸው። እና ከዛ በኋላ ዘካርያ ይህያ ሲወልድ ያቺ የዑምራን ሚስት ደግሞ መርየም ወለደች። መርየም ደሞ ኢሳን ወለደች ማለት ነው። ስለዚህ ለኔ ስለምትቀርበኝ ለኔ ስጡኝ አለ ዘካርያ። طيب ادفعوها الي فانا احق بها منكم فان خالتها عندي. فقالوا لا حتى نقترع عليها ان اتاس كمنارق انستهم قالوا. فانطلقوا الى نهر يا ونز نبر يميالفو ودزه هدونا تسبسبو فالقوا فيه اقلامهم يا عندلكو عندلكو اتشو يقلمو 6 7 قلم سماچو تصفو بزا ونز طالوت معناتنو. فارتفع قلم زكريا فوق الماء تنسفو يوطاو زكريا نونا ورسب نعم ورسبت اقلامهم ينسو ودقچ يسو تنسفا وطچ يلالو. فتولى كفالتها زكريا. اذا لزكريا تسطچ زكريا اسدقت باذن ربي سبحانه وتعالى. اذا يهن قصه ما نسوقه يا محمد انت تتاكم اني اسوقك الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك. نعم كويس استنك زي نعم. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح ابن عيسى ابن مريم. اهون انغدي قالاتوچو كالله نو ملائكته لكن الله ادلم يمين يانغاغرات مريم لا الله سبحانه وتعالى كفطران كله يانغاغرو موسى بቻ ነው ሌሎቹ ግን በሙሉ በጅብሪል አማካይነት ነበር። ስለዚህ አሁን መላእክቶቹ መጡና ምን አሉዋት? اذ قالت الملائكه دمو علماءዎቹ ምን አሉ? መላእክቶቹ ቃል በቃል ነው የተናገሩዋት። በህልም ነው በደብዳቤ ነው በስሜት ነው እንዳንል

ካህን ደሞ ያኒ ሲሸ እንትኑ ደሞ ዳዕዋ ያደረገ ደሞ በጣም ተናጋሪና ሰባኪ ይሆናል ማለት ነው ومن الصالحين ደሞ በጣም በጣም አላህ ከወደደ ይሁሉ ምንድነው መሰላችሁ መርየም ደስ እንዲላትና ምን አይነት ልጅ እንደሚጠብቃት ተበሽራት ቆያለች ይሄን ብሽራት ሰጧት ማለት ነው طيب ይሁሉ ሲናገር መላእክቶቹ ሲናገሩ ዝም ብላ ተሰማ ነበርች መጨረሻ ገረማት ምድ ነው የሚለው ይህ መላእካው የሚጅማዕ ሳላደርግ ሳላገባ እንዴት ወልዳለሁ አለች قالت ربي ان يكون እንደገና ደግሞ አና መጣች አሁን كيف ማለት ነው ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون من اللبس لله سبحانه وتعالى منم يتن يلم بلو نغروات ማለት ነው طيب كذا قتلوا ደሞ ገለጹት عيسى من اين سو እንደሆነ ويعلمه الكتاب الحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إسرائيل ويان دمو الإكتنيا يهونال النزال هون الله نو يميروت كريستيان ويمزموت يبزموت نيتولد ويميرو يهودوش هلو أفرسو الله سبحانه وتعالى من إلال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم እንደዚ ብሎ ዳዕዋ ሲያረግ ነው እንትኑ ደሞ እንደዚ ያድርገዋል ሰይድና ኢሳ ነብይ ከሆነ በኋላ ምን ይል ነበር አይሁን الناስ ኢላል قد جئتكم بايه من ربكم እኔ አላህ መልእክተኛ ነኝና ያላህን መልእክትና ተአምር ይጀመቻለሁ አለ اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله سبحان الله عند نجر ارغي يعني بيموت نجر شقا نو باند نجر ارغي اوف كالكلت روح يغبابتنا يبرال يي دمو يني تامر نو معجزه نو بلو نجراچو طيب باذن الله بس وابرئ الاكمه والابرص انا يما يناجر جرو يتزغا ملاسو يتزغا لما طا قرطا منامن يالو يحلو بزا غزي يهن نجر يبزا نبرالو بعيسى غزي እንደዚህ በሽታዎች ለማጣ ቆማጣ ጆሮ መዘጋት አፍ መዘጋት እንደዚህ ይበዛ ነበር እና እኔ በብስሚላህ በትፍትፍ ካልኩለት ይድና አላላቸው ማለት ነው ወኡህል መውታ እንዲያውም የሞተ ሰው ቢኢድኒላህ ሱብሃነ ወተዓላ አድናለሁ ይላል وأوحي الموتى بإن في ذلك لآية لكم إن كنتم إن يمتبلوت مغب نغي يمطالاتشو مغب كله الله سلاساوقني انغراچوالو لمندنو اندزي هميلو بزو تأمر بزو تأمر يهن بيتشا سايون بزو تأمر اساياچوالو مكنياتوم نبي مهون እና የአላህ መልእክተኛ መሆነን ልታውቁ ስለፈልግ ነው ይላል እንጂ አላህ ነኝ የሚል ቃል አንድ ቃል ወን በግልጽ ነው ምነግራችሁ እንጂልና ተውራት ልክ እንደ ቁርአን እንጂል የተባለው ነገር ልክ እንደ درس ትትማረው ክልክል ነው طيب ማን ነው የሚማረው ገልጫለሁ ይሄ ነገር ይሄን ተምሮ የእስልምናን ጽዳት የክርስትናን እንትን መጥፎነት ለመግለጽ የሚፈልጉ ተአስተማሪዎች ብቻ ነው የተወሰኑ አስተማሪዎች ለምሳሌ አሁን ያው እንደምናያቸው በኢንተርፌስ ጀንዱላህና አቡ ሃይደር በቃ ግልጽ አድርገው እንትኑ ባይብሉ ስላነበቡ ማንኛውም ጠያቂ ሲመጣ ወይም የኛ ሃይማኖት ትክክል ነው ክርስቶስ እኮ ኢሳ እኮ ኢላህ ነው መርየም እኮ ኢላህ አንድ አካል ነች መንፈስ እኮ ምናምን የሚሉ ለነዚህ የሚመልሱላቸው የተወሰኑ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ባይብልን ቢያነቡ አላማው ምንድነው ባይብል አንብበው ተረዶ በሱ ለመሄድ አይደለም ላ ሰዎችን አስተምረው አንድ እስልምና አንድ ዲን የተጣራ ዲን እስከየመል ቂያማ ያለው እስልምና ብቻ ነው ለማለት ከፈለጉ መጀመሪያ እንትናቸው የነሱ መጽሐፍ አንብበው ቁርአንን አንብበው ያወዳደሩ ለማስተማር ካልሆነ በስተቀር ልክ እንደ ቁርአን እንደ ሐዲስ ባይብል ማንበቡ ማይፈቀድም ና ምክንያቱም ነቢያችን አሉ እኮ ለዑመር ኢብኑ ኸጣብ ያ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አሉት አበይነ አዝሂሩኩም አና እኔ ያለሁ በህይወቴ ተውራት ታነባለህ ወጅብሪል ይንዘል ጅብሪል ይወርዳል ያያችሁ ነው እኔ አለሁ በህይወቴ ወልቁርአን ይንዘል ምን عند الله ወልኪታብ بين ايديكم እና ቁርአን በእጃህ ጅብሪል ይወረደ ነው እኔ አለሁ ይሁንላ አስቀምጠ ተውራት ታነባለህ ምን ያርግልሃል ተውራት ብለው በሸቁ ነቢያችን ሰለላም ስለዚህ ተውራትና انجيل መማሩ አይበቃም በእስልምና ኢላ አስተምራለሁ ወዳደራለሁ የሚል ሰው ብቻ ነው ይላሉ طيب እና ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون يعني هن هل تأمر معجزات يسطن الله سبحانه وتعالى نبي مهونين عند التوقو الله لهمكم سلزي نبي مهونين عند التوقو نويلال ومصدقا لما بين يدي بلو إني الله لهمهونين نبي مهونين دمولن قراتشو لموسى يوردوا التوراة بسو أمان مهونين بسو بموسى أمنا له بتوراة أمنا له ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون يهن هلنا ننتم يسفلق نقر بمولو كالله يتسطن ممريا يجمت إتشالهن አላህን ፍሩ ወለ ኢሳ እንጂ አንድ ቀን እኔ አላህ ነኝ ወይም አላህ ልጅ ነኝ የሚለው ነገር እሺ በባይብልም አይገኝም ቢልንም ቆረጥ አድርገን እናገረው በባይብል ወላሂ አይገኝም طيب እንዴት ባይብል አነበብክ ብትሉኝ ያ ባይብል ከአላህ የወረደው ባይብል ማለት ነው ከአላህ የወረደው መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቲያን እሱ ማለት ነው طيب እንዴት ትምላለህ ይለኛል እምላለሁ ለምን በቁርአናችን ስለተጠቀሰ አልቁርአን ሙሃይሚኑን ቁርአን ሁሉም ያጠቃለለ ነው ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሉት ክርስቲያን የለም ያለው ምንድነው የሰው እጅ የገባበት ስርዝልዝ ሆነ ብዙ በቃ የተቀነሰው የተጨመረው ነው እኔ አሁን ከየታ መጣሁ ይህ ወሬ ብትሉኝ ሻሂዲ አላህ ወኪል እንደምንለው አላህ ነው የመሰከረው ነገር ስለዚህ ምንድነው ምንለው ተገኘ የኢሳ ንግግር አይደለም ከተገኘ የኢሳ ንግግር የመርየም ንግግር አይደለም ስለዚህ ምንድነው ምንለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያኒ እንደነገረን ኢሳ እኔ ረሱል ነኝ እኔ ነብይ ነኝ ያለው እንጂ ምንም ነገር የትን የለው ማለት ነው ኢንላህ ረቢ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን የቁርአን ነው መታምኑ ወይስ ደሞ ያኺ በወንጀል እኮ በጳል ምንድነው የሚባለው እኔ ማላውቃቸው እኮ ምንድነው የሚለው በሉቃስ እኮ በዳግምት እኮ ምናምን የምንለው ስንት ኪታብ ያለው በሁሉም እኮ ነው አንድ ጤፍ የምታል አያት ታገኝም እኔ አላህ ነኝ የሚለው ነገር شوفوا ምን ይላል ኢንላህ ረቢ ወረብኩም ይችን 51ኛው አያ እኮ ነች በእጃችን ያለው አያ እኮ ነው እኔ ኮጭ አይደለም ያመጣሁት إن الله ربي وربكم فاعبدوه هو مش هي فاعبدوني هذا اللهم فاعبدوه هو مالت الله أنت جزونه فاعبدوني بهن الردم إن أنت جزونه يميلو قرآن قن من إلال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم تككلن يو مسمر قد

እኔ በጣም ስለመወዳችሁና አላህ ስለመፈራ ይሄን አርስት እጄ ቀርብ ያለሁ ማለት ነው እናንተን የሚመለከት ነገር ነው ስንት ጊዜ ነው የተናገገር ነው ያኒ ዲኑ በአውሮፓ ይሻላል የሚሉ ሰዎች አሉ ላላላ اخي እንደ ሳውዲ አረቢያ እንደ ግብጽ ሀገር እንደ ሞሮኮ እንደ አረብ ሀገሮች እስላም ሀገሮች አይሆንም የሚሉ አሉ ብዙ ተወያይነበታል ስቀናል እንደዚህ እንደዚህ አይደለም ዛሬ ግን ጀድ ነው ጀድ ጀድ ምን ማለት ነው ስላችሁ ድርቅ ያለ ሀቅ መናገር ብቻ ነው ዛሬ እሺ اذا ولكن اقول اعلموا انكم في مكان غير مناسب ይሄ መልእክት ለማስተላለፍ የፈለኩት ወንድሞችና እህቶች በአውሮፓ በአሜሪካ ነጮች ሀገር ያላችሁ በሚገባ ቦታ እንደሌላችሁ ብቻ ለማሳወቅ ነው ዛሬ ያመጣሁት በሚገባ ስል ግን በእናንተ ጭንቅላት ሳይሆን በእናንተ ስሜት ሳይሆን በቁርአን እና በሱና ሚዛን ነው መናገረው አሁን የኔ አስተያየት የኔ መዛጅ አይደለም ወይም የናንተ አይደለም አሁን እኛ ተሳስበናል ያኒ ለምሳሌ ይሻላል ያይሻል በነገራችን አለሁ እሺ አለሁ አይደለም እና ብዙ ጊዜ ስቀናል እንትናድርገናል አሁን ግን ቁርአንስ ምን ይላል ሱናስ ምን ይላል ነቢያችንስ ምን ይላሉ ያ ረቢ አንተ على عرشك انت على عرشك بقرانك معنا والنبي صلى الله عليه وسلم بحديثه معنا من يلالو اوروبا سلالو سوچ مندنو ميلو انذي هولت الله ورسوله من يلالو بلا بيه ملكتين لما سالف ما استلالفنا ان شاء الله اذا اقول وبالله التوفيق الله يرضانا لجمر مجمرا بهولتنا يكفلكوت ارستو بهولت كفلكوت طرو نجر በነጮች ሀገር ጥሩ ነገር የሚገኘውና ደስ የሚል ነገር መጀመሪያ እገልጻለሁ ይሄ አሁን የምገልጸው ሁላችንም የምናምንበትና የምንቀበለው ይፋ የሆነ ነገር ዋሽተህ የለም ለማለት የማይቻልበት ነገር ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ጥሩ ጥሩ ነገር መጀመሪያ ልግለጽ እሺ ከዛ በኋላ ይሄን ጥሩ ጥሩ ነገር ምንድነው ብለን ጠይቃለን አንድስ ንበል ثم اشرح السيء ከዛ ቀጥሎ ደግሞ مطفو مطفوس من دنو بنجوش اگر يالي دمو بيه اغتس الله ان شاء الله طيب لكن عند نقر اللي واندموش اسلام كونا چون انتي والله اقول لكم لن اقارن اوضاعكم يا اهل الغرب مثلا بالسعودية اوروب عنا امريكا كسعود عربية متحود هذا روت كوني يسازنال اندهم ياسكال ياسلك كسال اونت اونت كسعود عربية انديت እኔ ሳውዲ አረቢያ እኔ ሳውዲ አይደለሁም እኔ ሐበሻ ነኝ እኔ አረብ አይደለሁም አረብ አይደለሁም ሳውዲም አይደለሁም ወይም ሳውዲ አረቢያ የኔ ነች መሬቱ አለልም ላኪን እነቴ ነው በእነት ስትናገር ላ ወጅሀ بالمقارنة ሰማይና መሬት መወዳደር ማለት ነው እንግዲህ ሳውዲ አረቢያና አሜሪካ በዲን ነው ምልህ እንግዲህ በዲን መወዳደር ማለት راسن متالل نوملو انديت مسلاچو لانني اذا فعلت ذلك كانني اقارن بارض طاهر بطهره يالو طهره يالو مريتنا نجاسه يالو مريت ሁለቱም ማወዳደር ማለት ነው ሳውዲ አረቢያና ሆላንድ ካወዳደርኩ سبحان الله العظيم በሽንት የተበላሸ مريتና ውሃ የተረጨበትና ዘምዘም ውሃ የፈሰሰበት ውሃ مريت ሁለቱም እንደመዋደደር ብዬ ነው ማስበው يا اخواننا ارض السعوديه بل سعوديه استنبل انبل حجاز انبل يا تش سعوديه متبال قال كطلعتشوات ارض الحجاز انبل تحمل اشرف جسد بمجمر هي انكون لكبداتشو يا اسفل ወንድሞች የእስልምና መንፈሳችሁና የእስልምና ፍቅራችሁ አምጥቱና ዝም ብላችሁ ስሙ አሁን በአገር ደረጃ ትሄዱ አውሮፓ ኮይ እናንተ አይደለም ትታችሁ የምትወዱት መሬት ነው አውሮፓ አሜሪካ ቢያን ጽብረቅረቅረቅ ብሎ በቃ ጎዳናው ምናሙ ጽዳቱ ምናሙ ነገ ተታየም ተሄደው ነው ያንተ ቤት አይደለም። ስለዚህ ምንድነው እኔ እምመስለኝ አውሮፓና አሜሪካ ከሂጃዝ ከመካና ከመዲና ያሉበት አገር እናወዳድር ማለት ወላሂ ፍየልና ውሻ እናወዳድር ማለት ነው። ይሄ ነው ማስቡ። ፍየል ወተት ይወጣበታል፣ ስጋው እንበላለን፣ ቆዳው ስጃድ እናደርጋለን፣ አጥንቱ አይበላል። ጠቅላላ ፍየል እኛ ሰውነታችን የተገነባው በፍየልና በበግ እንትን ነው። ውሻስ አሁን አውሮፓና ሳውዲ አረቢያ አወዳድር ቢሉኝ ምንድነው ፍየልና ያውን በግና እንትኑ ውሻን አወዳድር እንደማለት ነው መቆጥረው እኔ። طيب كانني اقارن ببلد الشعب فيه يؤمر بالصلاه እዚህ አገር ለምን አልሰገድክም ተብሎ እስር ቤት የሚገባበት አገር ነው። ልብ በሉ والله ሰላት የማይሰግድ ሰው እዚህ አልሰግድም ካለ 3 ቀን ነው እድል የሚሰጠው በእስልምና ህግ፣ ካልሆነ ይገደላል። طيب እዚህ አገር በሰላት ጊዜ ለሰላት ክብር ብለው 5 ጊዜ በቀን ሱቆቹ በሙሉ የሚዘጉበት እንትን ነው። እስቲ በአውሮፓ በአሜሪካን ሂድ ይገርማቸዋል። ወላሂ ሰላት በሰላት ጊዜ ይዘጋል፣ ያልሰገደ ይቀጣል። በል የሰገደ ነው የሚቀጣው። እሺ አውሮፓውያን እኮ አትስገድ አይሉህም። ምንድነው የሚያርጉ? خلاص عندي سيت ويم عند وند بس راهو اللي سجد ايتشلم شيء يتشلال حقو يميلو يتشلال لكن عندما يسجد تدرغو نو بزو انت يمن السماو شيء كذا وهلا لن اقارن السعوديه التي يستحيل بتام بتام بسواد بسعود عربيا بتنو بحجاز نبلو سعودي زين اللي يارق يتشلال او متت يتطال ويسرقال من يلال سو يقدلال لكن سعودي شرك يادرغال مالت ዘበት ነው። ምክንያቱም ከስር መሰረቱ ሽርክ የተባለው ከዚህ አገር ተነቅሎ የጠፋበት አገር ነው። እንዴት ተወዳደራለህ እንትኑ? ከዛ በኋላ እዚህ አገር ያለንበት አገር አንዲት ሳኡዲያ ፊትዋን እንኳን ጣትዋን የማይታይ ሂጃብ ልክ አላህ አዘዘው ሂጃብ አርጋ በሙሉ መርየቱ በዚህ የሞላ ነው። በአውሮፓ በአሜሪካስ ሂጃብ የምትሉ እኛ እናቃለን። ፊትዋ ተከፍታ እጇ ተከፍታ ሱሪ አርጋ የነው በእናንተ ሂጃብ። እዚህ ግን ያውላችሁ እንግዲህ እኔ ልስታችሁ ሂጃብ ማለት አላህ በጣም የፈቀደው ሂጃብ ልንገራችሁ። ያው አሁን ያሳያችሁ ይህ ነው ሂጃብ ማለት ይህ ነው አላህ የፈረደው ሂጃብ ነው። እንደዚህ አይነት በአውሮፓ በአሜሪካ ስንት አሉ? እስቲ በአላህ እስቲ ልከሳችሁና ልጠይቃችሁ። ሊገኙ ይችላሉ አይገኙም አልልም፣ ላኪን እንደዚህ አይነት ሂጃብ አርጋ የምትሄደው ስንት ናቸው አሉ? ረምላህ አሉ ስንት አሉ? እባክሽ አማም አላህ ዘንድ ነው ተቀምጠሽ የምትናገር ያለሽው። ያኒ 450 500 ሚሊዮን በአሜሪካ ያለው ስንት አሉ እንደዚህ? ወላሂ እኔና አንቺ አላህ ዘንድ እንቀመጣለን ነገ። እኔና አንቺ አላህ ዘንድ ቁመን የምንመለስበት እንትን ነው የምትናገር ያለሽው። አሉ እንደሌለው አቃለሁ ስንት ፐርሰንት ናቸው? እዚህ ግን አረብ ሀገሮች እዚህ 50% በሌላ ሀገሮች ታገኛለህ። በሳውዲ አረቢያ 100% ነው የምታገኘው። طيب ይህ ነገር አለ። ሁለተኛ لا تقولوا لي هناك زنا بكثره። طيب زنا አለ በሁሉ ሀገር زنا አለ በሳውዲ አረቢያም زنا አለ። لان هذا من وراء نعم حجاب تدبقوا يمدرج زنا እዚህ አለ አውቃለሁ እንዳለ لكن بيفا አይደለም። እኔ እኮ አይቻለሁ والله እኔ እኮ በጣም ራሴን እብድ ብሎ የተበለሰው ከፈረንሳ ከእንግሊዝ ሀገር ከሞንቲ ካርሎ ከስዊስራ ከስፔን ይህን ሁሉ አይቼ እውነቴ ነው እንዴት ነው የሰው ልጅ እንዴት እዚህ ይኖራል ተብዬ ነው መጣሁት አይደለም። طيب اذا نقول لن اقارن السعوديه التي فيها اكثر من 100,000 مسجد ከመቶ ሺህ በላይ በጠቅላላ በሳውዲ አረቢያ ከመቶ ሺህ በላይ መስጊድ ያለበት እንደ ሆላንድ ትሆናለች እንደ ዴንማርክ እንደ ኖርዌይ ያናስ اعقلوا اعقلوا الله يخليكم كذا بهلا من قال له يقول مع سبحان الله قس على ذلك ان جديد ازي لا قرطنا استي بزي اقرط الله ان شاء الله ان كسعودي عربيا اتورا دروات لك نو بسياد عربيا عند عند سونتي ميغودا በደል ሊኖር ይችላል ጉድለት ሊኖር ይችላል። እኔ ግን የምናገረው አሁን በዲን በኩል ብቻ ነው የምናገረው ያለው። አንዳንድ ሰው መጥቶ ምን ይሉኛል ይቃማ ስታረክ እኮ ብዙ ተሰቃያለህ እንትን እኮ አንተ እኮ እንትን መፍትሄ የለህም ምናምን። ይሄ አንተ ነው የምታስተምረኝ

በአገራችሁ ናሽናልቲ ወይም ደግሞ ጀንሲያ የሚባለው በቀላሉ ምን ይገኘው? እውነት እውነት ይህ አለ። በሳውዲ አረቢያ 100 አመት ብትቀመጥ ያኔ እንትን አታገኝም፣ ጀንሲያ አታገኝም፣ ያኔ ናሽናልቲ አታገኝም። تمام ይህ ነገር በእናንተ በአምስት አመት ታገኛለህ። ሁለተኛ ሁርያ አላችሁ፣ ልክ ነው። ነጻ ዲሞክራሲ ሰውነት ሰው ሰው መሆኑን ያቃል እና የነጻ እንትን አለህ አላችሁ፣ ይህ የታወቀ ነው። طيب توفر الرزق عند سو باوروبا بامريكا ربوت ايموتام ايموتم كسرى يبلال كالسرى منغست تردوالچ منغست مغبونا بيتوم منامن تانطفنا تسطوالچ يهم الله بتام قنجه نغر نو. طيب حريه الكلام اندفلك نو متناغرو باوروبا بامريكا لمن دزي تناغرك بلو ميكلكل لا ينور يشلال. طيب امستنيا إذا لم يقبلوك مثلاً أديسو قبتو بأوروبا وين بأمريكا كالتك أبلوه لتكراكر انكوان تأبك أرقه السات إن السكا فلونه تأبك عميار أقول له لكاد اللمون دموج أو لمسالة قبة الجسد هر اللم أهون تأبك أرقه لما كراكر كتفلقه ككيسيمي وتأقن زبي اللم إن السو يمتثنيا بيت يمتبلا بيت يمتشرا شر بيت كتعمم كدومو مدهاني تو منا مناس كمت أو فققيالو ندقنا تأبكا أرقو تكراكريني لالو يه ألي إشي كتلستي الإنسان بجنسيته ممكن عند سو يا أمريكا يا كندا يا أوروبا جنسية ويم انتنو ناشنالتي كوسدة يا أوباما بوتام ليزي تشلال مبتالو نعم وده سيلكشن قبتو الإلكشن قبته يعني رئيس لمهونم يشلال يهم مبتال لا تشو. طيب يتم مسو بنس أهكمنا عندن بوتام اللي عندن بوتام يلم يهم تلقت أجانو بتام بعربا قروش يهم متى جنيو ترو نجرنو هنا جر. نعم اليوم سيأور لنا سبحان الله إني أقول تيلي جالش عن عند أوروبا أجر والله يقر ما تشوال يسكر باش تالات يدم قفي تالات يمن يقروا منا من تنشن تنيارقا تال تقلال لكون دكتور يمت أجزاء يمت كباكبات أي تشاله هنا. نعم كذا قتلو ومن ولدت يرسش إنا يولدت جسيت لارباك أنو لهولة تورنو سستورنو يعني عندي مقزيت نو متلوت ويم عند خدامة أمتتو لجوشوان السن يا اخي يغرمال هنا غير الله اني لا استمرعوا ادلهم يتبقى بوغو يهونونا طرو يهونو الله ان كدوم هنا غير. طيب كذا بهلا كاوروبا ود اوروبا لندن ادرو باريس مثالي بلا يشلال باريس مثالي بلاو لمثاله سويسرلاند هيدو رات لي بلا يشلال يعني مبتالاچو بيي اغرو منم انت تنتني اسفلغاچوم اندفلغاچو لمثاله اني كسعود عربيا كوتا ود السودان فيزا اسفلغنيال ورقه اسفلغنيال سبونسرشيب ورقه مسطت علبين من باوروبا يلم عندو بسويدن من علين تاقلاچو ابرن نبرنا كذا هلا اباك فقدلني انا اهون هجه نغا ما تاملسالو يت نوصلو لندن مندنو لندن والله سرقالش انا اندي اندزي اينت فاسيليتيز انيا يلم لك نو يهن صقا اللهچو انانتي. طيب لو تشاجرت كاند وتهدر بتطالا مبت الله انتن اسو تكاساچو فرد بيت جبتاچو يانتن حق انا يانتن مبت يمطبق الله لك نو باوروبا انا بامريكا هين نغر الله. طيب لو اردت بناء مسجد مسجد ان سرالن كالاچو انانتي اسلاموچ منن سو يمكلكلاچو يلم باوروبا انا بامريكا لكن عند نغر اترسو لمسرات نفلقالن كالاچو تسرالاچو بزي بسعود عربيا جن مسجد انت ادلم يمتسراو منغستو راسو مسجد سرتو امام አዘጋጅቶ ሙአዝን አዘጋጅቶ ፈርሹ ምናምኑም መንዲሉም ወሃውም ሁሉ አዘጋጅቶ ናስገድ ነው የሚል ህዝብ ሳውዲ አረቢያ ሁሉ መስጊድ እንደዚህ ነው። ስለዚህ የትና የት ነው እንትኑ? ከዛ በኋላ አድራሳ ትምህርት ከፈለክ እስከ ፕሮፌሰር ድረስ ልትማር የምትችበት አገር ነው ያላችሁ እናንተ። طيب ليس هناك مثلا ابعاد የሚባል የለም። ለምሳሌ انت እጅ ሰጠህ ሪጀክት አደረጉህ انستو باوروبلان ود اغرا هيطولهم لينور يشلال لكن ابزانيوچو بنكبكابينا بفغكتا ادرغو يعني حقن اسكمتاغن بدم بارغونو مينكباكبو يهم الله

አዛንም አልሰማም ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይባል ቃል ሰምቼም አላቅም يعني ወደ ሰላት የሚመራህ ነገር ሰምቼም አይቼም አላቅም قال الحمد لله ፓልተኩ ከተከፈተ ጀምሮ አላህን አወቅኩ ነቢያችንን አወቅኩ ሰላትም አወቅኩ ይለኛል طيب ፓልተኩ ባይከፈትስ እሱና አህያና እንስሳ አንድ ሆነው ይሄዳሉ የሚያስተውሰው የለም ያ اخي ልባችን እኮ ልባችን በየቀኑ የቀብር የነብይላህ የነብይ አላህ የጀና የቁርአን የሰላት እንደዚህ ካላስተውስከው እኮ ይዝጋል እኮ ልባችን እኮ ነብያችን እንዳሉት ነው ኢነል ቁሉበ ለተስደአሉ ቀልብ እኮ ይዝጋል ይመረታል ነው ምትሎ ይዝጋል አይደለም ሰዳ ይመጣዋል فما جلاؤها يا رسول الله الواتشو لنبياتشن اما جلاؤها ذكر الله دائما وابدا انتني مياستاوس ديني مياستاوس اند بالتوك هون بالتوك امست ساعات يتكمت امني هنا لي اخي تك لا لا نو هدا نو ميمت قلت سلزي اندزي الى الله طيب لا ارى مسلمي لن يرسويه يقول سبحانه وتعالى هون قل لي لنقراتشو سلا سلات اندزي كونه باوروبا انا دمو انا نقرا لي انت تورنتو هنا دين الله تلني الله ካናዳ ቶሮንቶ ነች ብቻ ነች እስትወጣ በል ወደ ገጠሩ ወደ ትንሽ ከተማ አስተሄዱ እሺ አሜሪካ ዋሽንግተን ሆነ መስጊድ አለ ትለኛለ እስትወጣ በል በትናንሾቹ እንትን እኛ ነገሩ አዝሆል እናየው አዝሆል በጠቅላላ ነው የምታየው እንጂ አንተና ሚስትህና ልጆች ስለምትሰግዱ ቁርአን ስለምትቀሩ አውሮፓ እኮ ደህና ነው ትለኛለ ያ اخي አላህ ዘንድ ይህን ቃል ትታስባለ እሺ يقول سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إن مسجدوچن گفتو بتام مسجد ود مسجد گفتو يمسجدنا مسجدن يميود كويل على الله سبحانه وتعالى من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله يا الله انفراچا يالو اندزي انت كتما وندماچين يالو 27 شي سو ياللبت مسجدم يلم ولا دين يلم ولا من يلم يالو باللهنا باخيره امنت يالو سو ازي كتما يكمتم በዚህ አስ ተመልከቷል ከመስጊድ የማይለይ ሰው መስጊድ የሚወደው ሰው ጀማዓ የሚወደው ሰው አለሁ አለሁ ወንድሞች አለሁ ስልክ ልከርም ነኝ እንግዲህ አረባካቹ አንድ ስቶኝ طيب ለምን ዝም አላችሁ ባካቹ والله ግዜ አታጥፉብን አንድ صدقه يمሰጥ የለም አንድ በቃ ዝም ብሎ አንድ ይመታል እና ይሄ ነገር በዚህ ከተማ ቁጭ ብሎ ዲን እኮ እዚህ ነው ያለው ሲል جماعه ما يسجدبت كان ايمان يرلو سونو الى الله نو ميلو اني ادلهم يقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اهون يلفچ بنت نو ايا بجماعه سجدوا الى الله سبحانه وتعالى وند تبلو بتشاون يسجدم جن انيا منناو جن انكون جماعه بتشهن يما تسجدبت كتماوش نو يالو ازا طيب عندنا سطوني باكاتشو يا ساتر والله كهولت متو امساسو عندنا دي مسيت يلم ابو محمد 92 لا تشجره زين بلا عندنا دي متاباك اشي ان اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين يعني صلوا الجماعه الى الله سبحانه وتعالى بل لا اي امن الى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا የስኳር በሽታ የሚመዘንበት ማሽን ጥሩ አይደለም ያልኳችሁ በእናንተ ስሜት ስለምትመዝኑት ነው እንጂ በቁርአኑ ምን ይላል አሰላት መውቁት ነች አንድ ሰው ሰላት ማሳለፍ እድል አትሰጠው ላኪን በአውሮፓ ስንሰማ መቅሪብና ለኢሻ አንድ ጋር ነው የምንሰግደው ዙህር ደግሞ ያልፍብኛል ከአስር ጋር ነው የምንሰግደው እንደዚህ ነው ይበዛው ልትሰግድም ብትፈልግም ኢንቫይሮንመንቱ ራሱ انت لي لحال يكدحال ادلم ليه طيب اذا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هلال ويقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك طورنتكونو طورنتي يتكهدي አበንጃና ተወርዋሪ ጦር እየተ እንትን ያለ ራስ እየተቆረጠ سجد على شو لا نبياتن بل الصحابة من اللي سجد بل جماعة سجدوا على شو سبحان الله العظيم صلاة ينو أنت نوا ميزان وايهلو أو انديت انديت بتقرنتك خلاص اندزي لال قدي يسكروا بشتاء ممزنيا ويهنو نام عندنا ميلو إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أردت شكله هلت شكان تجا تتقطه جماعة سجدالو ጦርነቱ ጠላት ቢመጣ 2000 ደሞ ጠላቱን ይጠብቃሉ አለ እንደገና 2000 ሲሰግዱ ደሞ እነዛ ይመጡና እነዛ ደሞ ይሰግዳሉ በጦርነት ጀማዓ نعم በጦርነት ጀማዓ طيب ولم يأذن صلى الله عليه وسلم يا اور سو متتو يا رسول الله يميمران سو يلمنا اباك فقدلني ببيت يسجد قالوا لا قالوا نبيك صلى الله عليه وسلم اذان متسمى كونه اي فقدلن قالوت يا ناس يا اوروبا يا أمريكا اللاتشو باكاتشو ونتنا قرو أمست وقت بس قيت سجد اللاتشو أو بتولين وشتام نومله نعم هل المرأة مثلا بدليل اللاتشو هل المرأة تستعمل حريتها وتقول أنا لا أعمل مع الرجال سيت لمسالي مبتال لين بلا إني سرى له قن سيتوتشو ليتي بلو سيتوتشو بتشامي سروتنا مفلقو بمالت تقباين نتاقن يالتش إهتوتش لأن أنت نويت ياكي በሳውዲ አረቢያ ሴቶች የሚሰግዱበት የሚሰሩበት ሌላ ነው ወንዶች የሚሰሩበት ሌላ ነው ቅልቅልም ባል ነገር የለም እሺ በአሜሪካ በአውሮፓ እንትኑ እኔ ምሰራው በቃ ሴቶች ብቻ የሚሰሩበት ለማለት ይቻላል ወይ አይቻለም يقول سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى هل يسمح مثلا يسمح لها في الشغل مع الحجاب اهون ياياچوچين اهون ياسايچوت እንትን حجابو ጥቁሩ ያያችሁት አይታችሁ አላደለም ይህችን ይህን ለብሳ نعم ይህን ለብሳ ስራ ላይ ለመስራት ትችላለች ይፈቀድላታል አይፈቀድም አይፈቀድም ያ اخي انت ይፈቀዳል ብትልም ይህ ኪስ ውስጥ አስገባው አይፈቀድም طيب ከዛ በኋላ ይህ እናንተ ሴቶች የምታደርጉት ወንዶች እኮ አቅል የላቸውም የ60 አመት እኮ ናቸው ምንድናቸው ስሜት የላቸውም ብላችሁ ብልታቸውና ምናቸው እጥብጥብ አርጋችሁ ስንት አይነት ብልት ስታዩ የምትውሉ የምታድሩ ሴቶች አላህ ፈቀደው ይ ፈቀደው ወይ እኔ ወለተ በክስ ነው አላህ ዘንድ መቃርባችሁ ፈቅደዋል ወይ አልፈቀደም አልፈቀደም ይሄ ነገር እንኳን አውራ ማያዝም ማየትም አልፈቀደም የሰው የወንድ ልጅ እኮ ከጉልበቱ በታች እና ከምብርቱ በላይ ነው ማየት የፈቀደው እንጂ ይሄን አይነት አውር ነው አውራ ነው አይታይም እናንተ ግን አይታችሁ ይዛችሁ ይሄ ነገር ይፈቀዳል አይፈቀድም አንዱ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሰሪ ስላት ባልዋ እኮ ነው ከሷ ጋር ያለው ያ ሸክ ኢብራሂም ምን አለበት 8000 እኮ ነው የሚከፍሏት አለኝ لا حول ولا قوه الا بالله طيب ከዛ በኋላ هل تستطيع ان تأمر زوجتك بالله عليك በአውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ ሚስትህን ልታዝዝና ተቀመጥ ስትላ ትቀመጣለች ወደ ግራ ስትላ ወደ ግራ ትሄዳለች አንተን ታዛና አንተን አክብራ የምትሄደው ስንት ሴቶች ናቸው በአውሮፓ በአሜሪካ እንግዲህ አሁን ይሰማል አሁን ይሰማል ወንድሞች እሺ እና ይሄን ነገር ግልጽ የሆነ ነገር ነው የተናገርኩትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚስቶቻችሁን ለማዘዝና እነሱ ደሞ እሺ ባሌ እስቲ አንድ ጥፊ ስጣት እስቲ ልንገረ አንድ ጥፊ ስጣት አንድ ቦክስ ስጣት እስቲ አንድ ጊዜ ጮህ ብለ ተናገራት እስቲ ስደባት እስቲ ውጤቱ ምን እንደሆነ ታቃለህ እንግዲህ አው 911 ነው ما شاء الله 911 يتعبها ان شاء الله عنده بزو كده ينغركواچو نو والله شهاده نو اقول لكو بسبات ساعات ليليت اكو نو يدوللني اني بيتوبور يميبالو غتنبرغ يميبالو بسويدن اغير ذا نبركنا بليليت عند ساعات دولنا من نو يالقس نو من نو سلو ميسي متاچين علي اني ليه نغير اديس نو لني ساكو مندنا هلكوت والله متاچين ليس يلال كذا ولا من هلكوت اباك انغدي القسو يانتن مالقس قرسه دوللني هلكنا ك5 دقيقه قرسه دوللني يتالسلو والله ببراندا بتام برد يالبت براندا ذا طالتشبني علي طالتشني ذا ብርዱን እየቀመስኩ ነው በስንት ሰዓት ነው ስለው በስምንት ሰዓት የጣለችን አራት ሰዓት አደረኩ አለች እዛ አለ ምን ነው ነካ ምን ነካ والله ፓስታ እየበላን ሁለት ሰሃን ሰሃን የኔ ሰሃን የሷ ሰሃን ነው ፓስታ ማኮሮኒ እየበላን ፓስታው ልክ በፊቴ ላይ ጣለችው አለ ር አልኩና ገፍትራ እንደዚህ ለቀቀችና ከበር والله اقول لكم اسወጣችን አለ አንተ ወንድ አይደለህም ደረጋሽ እዚህ ወንድ ምናምን የምባል የለም አለኝ على كل حال لا ساطرلاشو ين لارفو سلازي ايه نغر اين مثلا كلام رب العزة والجلال وقرنا في بيوتكن باكاتشو سيتوش مكاناتشونا بوتاتشو ببيتنا ويالو الرجال قوامون على النساء يعني ايه نغر ترقمو ياتابنا انتادلهم وي ولو كانت نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسته لجماع كفلكات اذهب اليها ولو كانت على التنور يعني مدجا وطيه سراچ ننجر انجرا يغاغرچ بتهونم ني ستلات قطه ممطات اللبات كلمطاچ اذا انجرا يغاغرت اذا جمع ادرغات يلال يانته مبت نو يانته نچ اندزي بل ولو كانت على على قطب بفرس بجمل يهداچو እፈልግሻለሁ መቅመቅ ብለኛል አሁን በቃ ጅማ እፈልጋለሁ ካለች በቃ ዘወር ብላ ሰውነቷን መስጠት አለባት ይሄ ነገር በአውሮፓ አለ እስቲ አንድ ቀን እስቲ አልፈልግም አለችና ሳብ አርገህ አልጋ እንትና አርገህ እስኪ ጅማ አርጋት ምንድነው ምታረገው ቴሌፎን አርጋ ቀሰበኝ በኃይል ነው ጃማዒን ስትል ምንድነው እናንተ ታቃላችሁ እንግዲህ ፍሬው አለው በጣም ጥሩ ፍሬ አለው ይሄ ነገር እሺ ከዛ በኋላ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الكوات مسري يا تشي لج بالوان يمتاج تناغرنا تناغر كذا هلا والله اقول لكم من الكوت ايش انغدي اندزي ادرجك او يالك ان من علات اباك يشالات انزي بلا يالو غربيتاشين لامطاچونا يستارقون علات والله عند سو بتامطا بوليس امطيچن ماسي زالو زم مالكو عليه اندغنا تزالينا يا اخي اغوتو على ذا يناتوا وندم ايش يناتش وندم ندوللتنا يستارقني لا عند سو الفلق مالك 7 ساعات سيون ليلت معناتنا 1 اوكلوك سيون تزالنينا يانتن كاسيت ستسما نو متولو متادرو بتام نو متوده مستي عليك انا استي شيخ ابراهيم يستارقن بيطلق لطيقات سيل طيقاتنا ايش عليكنا لي دوللتنا اهون دولنا اغني ايش مستي ستني عليك ሚስቴ ስጠኝ አልኩት የሱን ንግግር ስሰማ ሰጠችን ሰጠኝና አነጋግራት ሁሉ እኔ እህት አልኩዋት አሁን አንቺ እኔን ትወጂኛል ሻልኳት አው የሱ ካሴት ምናም ስሰማ ነው ማድረው ትለኛለች እሺ የኔን ካሴት በሙሉ ሰምተሻል አው የትዳር ህይወት በእስላም በተሰብ የሚባለው ካሴት ሰምተሻል አልኳት አው ሰማሁ አለች طيب እዛ ምንድነው የሚለው አንነቢ ሰለላም ይቆል ሆና لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها عند سو لسو ميجزا بهون يمسجد لت بهون ست لبالوا عند تسجد يا عزيز نبرجن سون أي جزا ماله ينسم تشالعو طيب وده مسجدنا وده سجود يا درسات يا درسوت نبياتشن بلش تمشي على شالكوات የማንጻር ሆነ እንዴት ባልሽ እንትመቻለሽ አልኳት ከዛስ ብላሰማችኛ መጨረሻ ሼህ አለችስ ጨረስ ካለችን አው በልንገር አለች والله ይሰውየው አለች yes والله እኔ ደነገጥኩኮ አንድ ከኔ ጋር ነበሩ አንድ 78 ምክንያቱም ለማግስቱ ወደ ስቶኮልም ሊሄድነን እና እኔን እንትን ለመሸኘት ብሎ 8 ሰዎች ነበሩ ከኔ ጋር እዛ አመሸኝ ማለት ነው من اباتونو اواردني يسويو يا سيت ليج امطوستن ينغغرو منامن علوني لا اتنغغرتو مالكوت اهون من عليتشين شيخ عليتشين يسويو عليتش انكون اندبال عليتشين والله لك يالچو لنغراچو يني چما ايتاچو اند چما مالاسبو مالچين من الكوات يني اهيت الكوات يكبد قالنو بيتنش تنش برون زيغنا بقى سوراق يبل انداي سما شالكو من يسمعني علال ازي سالون كنيغا قوچ عليچ قوچ بلون يسمعني علچ اها كانچي غا الله او يسمع اكو نو ملاچو يي سويو انكون باليله مهون چاماي انكون اي انتنا يلم بلا سدبچو لمن الكوات نغرچن سنغرا ستنغرن اونتوا نو اونتوا نو يالچو اونتوا نو انا چاماوم اهلم

ወንድ የተባለው አንድ አባት ከልጁ በግበግበግበግ ሎ እንፈጠፈጥበት አገር ነው ያላችሁ እስቲ ልጁ ትንሽ ጮህብህና መልስለት እስቲ አትችልም طيب ከዛ በኋላ زواج يا الله يا الله يا الله ወንድ ለወንድ ለማጋባት እንደ አንድ ህግ የጸደቀ አገር እኮ ነው ያላችሁ እናንተ ምን ትላላችሁ በቁርአን ወንድ ወንድን ለማግባት የሚችልበትና በል እንደ ህግ የሰፈረበት ይሄ ነው አሁን ከመካና ከመዲና ይሻላል የምትሉት طيب ሐሺሽ መጠጣትና ሐሺሽ መውሰድ የሰው መብት ነው ተብሎ ممكن እስር ቤት ሊኖር ይችላል ላኪን ሐሺሽ ተይዞ ተብሎ ሚገደል ምናምን ሚቀጣ በእናንተ ብዙ ላይኖር ይችላል ولكن በሳውዲ አረቢያ ሐሺሽ ይዞ የተገኘ ኢማ ቀላል ፍርድ ከሆነ ከአገር ይባረራል ወይም 10 አመት ይፈረዳል ወይም ደሞ ሌላ ቅጣት አለው طيب الزاني المحسن يا جباه سو زنا كادرجه بزيه بالقران شرع من دنو ميلو بغدغواد قفره اسجبته اسكم يموت تموت الله تموت تجدلو الله اهون بزو اسلاموچ قالو يماي ودوت يه نجر بامريكا اندزي هلم هيومانيتي هيومان هيومان رايت يمبال الله اندزي يمبال نجر يلم يلهال طيب انت تكره يعني يا الله حق بعرش هونو يدنققو حق نو متطلاو اذا كفرت يا اخي والله كفرت بزيت كفر الله طيب ودا لنا نهيد من قتل يقتل او بامريكا باوروبا ممكن لزل الم اسر بيت يفردوتال ممكن يعني يتوسن قطعه يستطوال ازيه جن ازيه لما نتم الفلقم ازيه مالتي بسعود اربيا مالتي ادلم بقرآناتنا بسنة جن يجدل يجدلال وين بيتسوبوچو يتجدلاچو بيتسوبوچ اشي قالو دمو تلك جنزب كفلو دمو نصا يهدال معناتنو طيب كذا بهالا هل تنجون من الربا كربا لتاملطو تشيلالاچو سنتناچو كربا نصا هوناچو 20 عامت بامريكا بكندا نور يالهونا عندت بر انكون ودني ربا يمتبارلو بر قربا تاقم يملو قالو والله قالو انغدي سنت بيرسنت ناتشو طيب كذا بهالا هل تجد حكم واحد في قوانين تلك الدول حكم واحد بس حسب القران والسنه عند فرد امطولني بمانينيوم اوروبا غورج بقراننا بسنه يتفرد فرد الله بتلوني تامط الله ይሄ ማንዴት ይሆናል እንግዲህ አንተ እዛ ዲን ይሻላል አትበለኝ እኮ ነው ማለት ኑር እኔ እኮ ውጡ ማለት አይደለም እየኖርክ ግን እየተሰቃየህ እያለቀስክ ጌታዬ ቅርታ በለኝ አንተ የደነገከው ቁርአንና ሱና እዚህ ትርጉም የለውም ምን እናርግ በሉ እኔ እኮ ውጡ አይደለም የምለው ያለው ወንድሞችና እህቶች ተረዱኝ ላኪን አንድ ሰው እየሳቀ እየተደሰተ ቁርአንን በእግሩ ረግጾ ሲሄድና እያለቀሰ يتصصتنا الله سبحانه وتعالى ما رني يالي مساسات هلتم اندو ادلهم لما رتني فلكوت طيب مثلا تعرفون بماذا اناقشكم مثلا هون مكركراچو يالهوت بالقران ان انت نو انجي بسميت ادلهم طيب في الشوارع استي بمنينيوم يا اوروبا يا كندا يا امريكا كتماوچ كبيته وتستهد مندنو متايو مندنو متايو عينه بمولو مكر بتشا نو ميايو طيب عند سو منو كيلنيا انت سونتك اند اند ادركهو نو غومبس كارك كو لا مايت اتتشلم ما نو غومبس يلو مهد دنگايس كمي متاه نو دونغ لمندنو اندزي منو ستهد راقوتوا يمساسامو منا منا اندزي حجاب يلللاچو اندزي نو متايو ادلم زينا باتارغم عينس يساسات يميول يميدر اسو ادلم اندي نو ملو طيب التلفزيون سبحان الله تلفزيوناتشو اهون تلفزيوناتشو ምንድን ነው የሚያሳዩ ታቃላችሁ በዚህ ባለንበት ቦታ ወላሂ አንድ 100 አመት እንኳን ቁጭ ብለህ የሴክስ ፊልም ለማየት በቴሌቪዥን ብትፈልግ አትችልም አትችልም ኢላ አንድ አንድ ጊዜ በገንዘብ ከፍለህ ከተገኘሱም ገንዘብ ከፍለህ እንደ በድብቅ ላ ኢንተርኔት ክፈት ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ያንተ ቴሌቪዥን ክፈት መንግስቱ ያስቀመጠው ትልቅ ራዳር አለ ይሄ ብልሽት ብልሽት የሆነው ነገር አያሳልፉትም እሺ ለምሳሌ ዩቲዩብ ስትከፍት አንድ አንድ ነገር አቆታቸው ምናምን ይምሳሳሙ ምናምን ታያለህ አይደለም ላኪን ሴክስ የሚባለው ነገር በማንኛውም ነገር ያኒ በጣም በጦርነት የምትከላከለው እንትነች እዚህ ላይ ደሞ ያኒ በአረብ አገሮች እንኳን ሳውዲ ብቻ ሳይል አረብ አገሮችና እስላም አገሮች እንደ አውሮፓ አይደለም ይሄ ቴሌቪዥን ሴክስ ፊልም አለው በነጻ ምናምን የሚባለው የለም ይሄ ራሱ ጭንቅላት የሚበክል ነገር ነው እኔ ነግራችሁ ነበር በስዊድን አንድ ሰው እራት ጋበዘኝ ጓደኛዬ ነው ከሱ አደርኩ አይደለም ለሊት ሲሆን ፈጅር አንድ ሰዓት ቀረው ሲሉኝ አልተኛ ማልኩትና ቁጭ አልኩ ከዛ ረካቴ ሰግጄ እንደገና ሰለቸኝና ምን አደረኩ እዛ ጊዜ የኢትዮጵያ ሁለት ነበሩ በማራቶን ያሸነፉ እንትን በሩጫ ማራቶን ያሸነፉ ነበርና እስቲ ማራቶን ላይ ብዬ ስከፍተው ልክ ኩለሊት በኋላ አንድ ሰዓት ነው 7 ሰዓት ማለት ነው 1 ኦክሎክ ሌሊት ማራቶን ላይ ቢስ ከፍተው والله العظيم ديت يتبالي سكس فيلم كنا ديك يا لبقنتن اعوذ بالله الكنا سقيرو يا فرنسا نبر سقيرو يا امريكا سكس فيلم اعوذ بالله زقاوت طوات لباله بيتو من الكوت انت ازي تلفزيون هكو منكر ايهوالي الكوتنا منو علي راه سكس فيلم ساقبني طيب مندنو متفلقو علي كل تلفزيون دزين علي بدون انتن كفت نو منامنا يسفلقم غنزب منامن دوش لا لا يسفلقم عليك طيب انديت انت مسته يا 35 لجنيش لجيه يا 14 امت لجنيش لج علاچو عند وند دمو علاچو يا 18 لو اندزي انت نو انزي انديت لا لا انا يوم كنيا سرا طفان نو يهن يمنايو انت غبي الكوت انت سرا نو متولو مستهنا لجيه ين ايايو لا لا ايترا ناقم يلهنال اي شيخ ابراهيم كونو كانت جاي من نغاغرو ليلى مساله عندي نيكو سبحان الله العظيم كذا بهالا اذا تلفزيون اندفلكم تشفربت يمرشا قال لي يرسو والله تناغر بتولج اسك فجر ناغرالو قال لاسقومو زي قال احد العلماء وهو شاعر بمرشا بزي قال لزغاونا لبي لبي يالو لبي يبل اني يمسمعني نغر بزي غطم تنش يولت سطر غطمنش بسوا لزغاو يقول هذا العالم ولي كبد مقروحه من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروح اباها علي الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا عله بصحيح الال انيكو هوديت بقى يهود بشتانتن غبتيكو بقى مقسلج ولي كبد مقروحه لمن قسلج بقى زغنني اسلاموچو انديت اندمينورو اوروبا هونو لمثالي نو ملاچو اوروبا هونو دين ازي شالال يلالو مكهنا مدينه ينبياچن بوتا تتو ازي كونو قران يالو يلالو ولي كبد مقروحه من يبيعني بها غبتينا كلاليتيكو بقى مقسلو ማነው የሚገዛልኝ ብየስ ጠየቅ ከቢደን ليست بذات قروحي ወይም የሚለውጠን ያለው የኔ ልብና የቆሰሉ እንትን ልቤና የቆሰሉ ጉበት የልስጣቸው እስቲ ቀይሩኝ ብላለ አባها علي الناس كلهم بيአለኝ አለ لا يشترونها ان غزام አሉኛሉ ومن يشتري ذا عله بصحيح يقسل غبتنا يتنادد لب ما نيغزاو بلاچو نو زنبيه بقى يقسل غبت تشكمل هيد انجي من لارق بلو حزنونا يعني يوسط انتنون يتناغر نو انتن يميرو انيم ايه نغر نو ملاچو والله بتسموني اللهم وفق اخواني اللهم اشرح صدورهم اللهم اقرا لاچو የተደበቀባቸው ነገር ከፈተላቸው ብርሃን አስገባላቸው የተሳሳቱ ናቸው ቁርአን ረሱት ብዬ ዱዓን ማደርግላችሁ والله العظيم اقول لكم اني ما يو برهان اساያቸው ነው ምለው اني ለፍኩራ ሳይሆን والله انا ارى النور اني بسعودي عربيا ሆነኝ اني سعودي አይደለሁም መሬቱም የኔ አይደለም ገንዘቡም የኔ አይደለም لكن በዚህ አገር ሆኜ اللهم አመሰግነው ሰው ነኝ እና አውሮፓ አንድ ቀን ኮን ደሞ የሚገርማችሁ አንድ ቀን ممكن ችግር አግኝቶኝ ተባረረ ለምሳሌ አውሮፓ ለመጣኮ ይችላልሁ ይሄኮ ሩቅ አይደለም ላኪን በእጄ ወድጄ ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ሰድ والله ነገር በኢንሳይክሎፒዲያ ማልተጻፈም ይሄ ነገር على كل حال ምንድነው መለው ባልኩ አሁን ባልኩት ነገር ልባችሁ ተነክቶ نعم والله قران ያለው ነገር ነው ትክክለኛው ሚዛን እንጂ በጭንቅላታችን የምንፈርደው አይደለም ካላችሁ والله ليل ونهار ادعو لكم اللهم يا رب زدهم اللهم يا ربي اشرح صدورهم وألف بين قلوبهم. اللهم يا رب أرهم الحق حقا فارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا فارزقهم اجتنابه. بتشانو ملونا كرتار قول لين أرزم كباتشو يمجرشاك أن نقديح أهن سلا أوروبا سلا أمريكا منامن يمن ناقرو يمجرشاك أن سلهنون يارزم كوت كهم بهالا سلزي على نسام إن شاء الله مكنياتهم يعني خلاص بزوك زي تكراكر نبت أن أهن يملو نقر بتشا الله نور ياسقبا بلباتشو دمو وطو مالة عدلم من نو شيخ إبراهيم دمو وطو بلو لياس وطاتشو دمو موتات بتفرلقوس يتنو متهدو استي بأمريكا لمسالي عند ما توشي إثيوبيا أو بينور يتنو مهدو يمهدو بات بوتا يلم إني أقني هلو مكراكرو يالله هلتنا تبناتشو ينتردو لين مجمريا بلاتشه بات بوتا الله انفرو بتشاله متن الله يززه عند الترق الله تكالكال ياله عند التكالكال عند هلتن ياقن كزا يباسرنا يبلتنو يالن بات ترونو مشوت ياللونو دين يازنو ابو بكر صدقنو منامن اتبلو هلتنيا دين كو ازيه الشالال يمثلو نقر اقول اللهم اشهد يا رب اللهم اشهد اللهم اشهد بيه يزاري تمرتي بزيه الزقال كرتار قول لين سلم وداتشونو والله وندماتشونين نانتم يني وندموشناتشو يفلقون بقوات بنادد منامن والله قراس لازنجي إن كنا نتجامن أبي اللنجم والله إن يوم ونتيرو يهن هلو باور يتفهوت هون يهن هلو إنرجي يتفهوت إني كنا جابي كمتي تكمن يبر لكن لنا أنت بينو الله سبحانه وتعالى بميزان حسناتك ندرج لنا الله يقرأ لنا إياكوا مايك لنا أنت ستعله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.